يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم بالمستمعين. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول مستمعة لبرنامج نور على الدرب. أختنا لها عدد من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: هل يجوز أن تخبر المرأة أمها عما يدور بينها وبين زوجها من أمور خاصة لتنصحها وتوجهها، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الأمور التي تحصل بين الزوج وبين زوجته أصناف. الصنف الأول ما يكون من الأمور الشخصية المقصورة بين الزوج وبين زوجته فيما يتعلق بالعشرة الخاصة فيما بينهما، فهذه الأمور من الأمور التي لا ينبغي للمرأة أن تتعرض لها عند أي شخص كان، لا بالنسبة لأمها أو أختها أو بنتها أو جارتها أو صديقتها أو زميلتها في الدراسة أو زميلتها في التدريس، لأنها قد تقوى العلاقة بين امرأة وامرأة أخرى، ومن خلال هذه القوة تحصل ثقة، ومن خلال هذه الثقة قد تفشي المرأة الأسرار الخاصة التي بينها وبين زوجها، فهذا من الأمور التي لا يجوز لها أن تتعرض لها. الصنف الثاني: الإساءات التي تحصل من زوجها عليها، سواء كانت هذه الإساءة بالقول أو كانت هذه الإساءة بالفعل، لا مانع من أن تستشير أمها عن الطريقة التي ينبغي أن يعالج بها مثل هذا التصرف، لأن المعاملة في مقابلة هذا التصرف قد تكون من باب الدواء، وقد تكون من باب الغذاء، وقد تكون من باب الداء. فتكون من باب الغذاء إذا كانت المعالجة ستزيل هذه الإساءة، تزيل أثرها ولا يبقى لها في المستقبل مجال للتكرر، بمعنى أن الرجل يتوقف عن تكرير مثل هذه الإساءة مستقبلا، وتكون دواء إذا كانت تعالجها في الحال، تعالجها في الحال، لكن قد ينفع هذا العلاج للحاضر والمستقبل، وقد ينفع هذا العلاج للحاضر، وتكون داء إذا كان الشخص يعالج الشيء بما يعود بضرر مثله أو يعود بضرر أكثر. والصنف الثالث من الأمور التي تقع بين الزوجين الإساءات التي تصدر من الزوجة على زوجها، إساءة بالقول أو إساءة بالفعل أو إساءة بالكف. فمن النساء من تكون بذيئة اللسان، ومن النساء من تكون سيئة الفعال، ومن النساء من تتصف بالمن على زوجها عندما يريد منها نفسها مثلا، أو يريد أن تقضي له شيئا من الحوائج لا يمكن أن تقدم له شيئا إلا بعد المن عليه. وكذلك عندما تفعل شيئا حسنا كثيرا ما تردده من باب المن عليه. فإذا كانت المرأة بهذه الصفة فهذا نوع من المرض، فينبغي لها أن تستشير أمها، ولا مانع من أن تستشير من ترى نصحه من النساء في معالجة هذا المرض حتى يزول عنها مستقبلا، وحتى تقوى العشرة فيما بينهما. والصنف الرابع الأمور التي تقع بين الزوجين نتيجة تدخل شخص ثالث كأم الزوج أو أخته أو بنته من زوج آخر، وكذلك أو ولده أو أبيه، أو تدخل من ناحية أقارب الزوجة، قد يتدخل أبوها مثلا. فإذا حصلت مشاكل بين الزوجين نتيجة تدخل شخص آخر، فينبغي أيضا أن تظهر هذا الأمر لمن ترى منه النصح، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قريبا منها أو بعيد، لأن المهم هو معرفة المشكلة وبيان الحلول الطيبة الممكنة لإزالة هذه المشكلة. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فينبغي للشخص إذا كان قد صدر منه الخطأ أن يعترف به وأن لا يضيفه إلى غيره، لأن المرأة قد تخطئ هي ولكنها تضيف الخطأ على زوجها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا عن الحكم في الأقارب الذين لا يلبس نساؤهم الحجاب ويصافحن الرجال، هل نقتصر على صلتهم بالهاتف أم يتوجب علينا أن نزورهم إذا كانت مجالسهم خالية من الرجال؟ جزاكم الله خيرا. الجواب يجب نصحهم، يجب نصح النساء من ناحية الحجاب، ويجب نصحهن من ناحية بيان تحريم سلام المرأة وصافحة المرأة لشخص أجنبي منها، تستمر النصيحة وتستمر ويستمر الاتصال، يعني ما يقتصر الإنسان على الاتصال وعدم النصيحة، ولا يقتصر على النصيحة ويترك الاتصال، بل يجمع بينهما. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الحكم في الخروج مع سائق سيارة الأجرة بغير انفراد برضا ولي الأمر؟ الجواب: إذا كانت المرأة تركب مع سائق سيارة ومعها محرمها، أبوها، أخوها، ابنها، عمها، خالها، المهم أن معها محرم، فلا مانع من ذلك. لكن ركوب المرأة مثلا بمفردها، ركوبها مع السائق، أو ركوب اثنتين مثلا مع السائق، هذا لا ينبغي للمرأة أن تفرط بنفسها. وبعض الأزواج لا يبالي في ركوب المرأة مع سائق السيارة ولو كانت منفردة، ولكن الذي ينبغي على ولي المرأة والذي ينبغي للمرأة هو المحافظة على كرامتها كما أمر الله جل وعلا. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وإذا ركبت منفردة مثلا مع السائق فهذا نوع من أنواع الخلوة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مكة المكرمة الشرائع رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول: شكري علي إبراهيم. سؤاله مشوش بعض الشيء، ملخص الشيخ عبد الله: السؤال عن من قدم إلى مكة لا لقصد العمرة ولكن لقصد العمل، ثم طرع له بعد ذلك أن يعتمر، ما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين المواقيت قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني أن الشخص إذا مر على الميقات وهو مريد للعمرة أو الحج فلا يجوز له أن يجاوزه إلا بإحرام، ومن كان بين الميقات وبين مكة من السكان مثلا أو من المسافرين وأنشأ الحج من مكانه بين، يعني بعدما جاوز الميقات طرأ عليه أن يحج أو طرأ عليه أن يعتمر، فإنه يحرم من المكان الذي أنشأ منه الحج أو أنشأ منه العمرة. ومن كان من أهل مكة الأصليين أو كان قادما إليها ولكنه لم يرد الحج إلا منها فإنه يحرم من مكة. أما بالنظر إلى العمرة، فمن أنشأ العمرة قبل الحرم فإنه يحرم من مكانه، أما من أنشأ العمرة في مكة فإنه يخرج إلى الحل كما فعل الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعائشة في حجة الوداع، فإنها أحرمت مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعمرة في حجة الوداع ثم حاضت، ثم أذن لها صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، فصارت قارنة. فلما طهرت من الحيض أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأخذ عمرة، فخرج بها إلى التنعيم فأحرمت منه بالعمرة، والتنعيم خارج مكة. ولو كان الإحرام بالعمرة جائزا من مكة لأذن لها أن تحرم من مكانه في الحج، لأنه كان في منى، كان صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من أيام التشريق كان في منى، فلو كان الإحرام من مكة بالعمرة جائزا لأذن لها، ولكنه لما أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم دل ذلك على أنه لا يجوز الإحرام بالعمرة من الحرم. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن هناك ظاهرة، وهي تسمية الإحرام بالعمرة من الحرم، تسمى هذه العمرة الصغرى. ومن أحرم بالعمرة من خارج الحرم من التنعيم من عرفات مثلا، هذه يسمونها العمرة الكبرى. ولا شك أن هذا ليس له أصل، فمن أحرم بالعمرة من مكة وجب عليه ذبح فدية لأنه ترك الإحرام بالعمرة من الميقات الواجب وهو خارج الحرم من أي جهة كانت، فيكون قد ترك واجبا من واجبات العمرة، وعليه ذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم في مكة تجزئ أضحية، وإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم 10 أيام. أما من أحرم من التنعيم أو من أي جهة من الجهات خارج الحرم فقد أحرم من المكان المشروع، من المكان الذي يشرع الإحرام منه للعمرة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال شبيه بالسؤال الأول: في أيام الحج كنت قرب الكر، وفي اليوم الثالث من ذي الحجة ذهبت سيرا على الأقدام إلى مكة، وكانت النية هي الحج، ولكني لم أحرم من هناك، فقد أحرمت من عرفة في يوم 8 ذي الحجة ولم أقم بطواف القدوم، فما الحكم فيما فعلت جزاكم الله خيرا؟ الجواب: أما بالنظر إلى كونك مشيت من الكر إلى مكة بنية الحج، فمحل إحرامك هو الذي مشيت منه، وإحرامك من العرفات صحيح، ولكنك تركت واجب، فحينئذ يلزمك فدية تذبحها في مكة توزعها على فقراء الحرم، فإذا لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام. وأما كونك أحرمت من عرفة وبقيت فيها فليس عليك طواف قدوم لأنك لم تقدم إلى مكة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للإنسان أن يعتمر مرتين في اليوم؟ الجواب: ظاهرة تكرير العمرة ليس فيها شيء، عندما يعتمر الإنسان سواء كان ذلك لنفسه أو كان لغيره، لأن بعض الأشخاص يتغانم الفرصة إذا كان موجودا في مكة، وبخاصة من الذين يصعب عليهم المجيء إلى مكة سواء من داخل المملكة أو من خارجها، فإذا يسر الله له الوجود فيها اغتنم هذا الوجود فرصة، فصار يعتمر لنفسه ويعتمر مثلا لمن مات من أقاربه، لأبيه، لأمه، لأخيه، لعمته، لخالته، لزوجته، لغير ذلك، أو كان حيا مثلا، إذا كان أبوه مثلا حي وعاجز عن المجيء لا يستطيع مطلقا واستأذنه في العمرة له فأذن له، فليس في ذلك شيء، وكذلك أمه. المهم هو أن ما يقال إنه لا بد أن يكون بين العمرة والعمرة 40 يوما هذا ليس له أصل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: دخلت إلى المسجد في صلاة المغرب وكان الإمام في التشهد الأخير، فنويت الصلاة مع الجماعة، فكيف أقضي ما فاتني جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا سلم الإمام فإنك تقوم وتصلي الركعة الأولى، تقرأ الفاتحة وسورة، ثم تأتي بالركعة الثانية كالأولى، تقرأ سورة، تقرأ الفاتحة وسورة، ثم تجلس للتشهد، ثم بعد ذلك تأتي بالركعة الأخيرة تقرأ فيها الفاتحة وتجلس للتشهد. فإذا أنهيت التشهد الأخير فإنك تسلم وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. لو لحقت بالإمام في التشهد الأول من صلاة المغرب فكيف أقضي الركعتين؟ الجواب: بما أنك أدركت الإمام في التشهد الأول بقي ركعة واحدة أدركتها مع الإمام وفاتك ركعتان. ما أدركته مع الإمام من الصلاة هو أول صلاتك، فتقوم مع الإمام وتأتي بالركعة معه، وإذا جلس للتشهد الأخير وسلم فإنك تقوم وتأتي بالركعة الثانية، ثم تجلس تقرأ فيها الفاتحة وسورة، ثم تجلس للتشهد، وبعدما تنتهي من التشهد تقوم وتأتي بالركعة الأخيرة تقرأ فيها الفاتحة فقط، ثم بعد ذلك تتشهد التشهد الكامل وتسلم وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. سمعنا في برنامجكم نور على الدرب أن التدخين بأنواعه حرام وحكمه مثل الخمر، ولكني كنت أدخن، وعند سماعي لهذا الرأي المبارك الحمد لله رب العالمين أن عافاني من هذا المرض الخبيث ألا وهو التدخين، فما الحكم في الفترة التي كنت أدخن فيها، حيث كنا نسمع قبل ذلك أنه مكروه فقط، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: من قواعد الشريعة أنها تحرم الشيء إذا كان ضرره أكثر من نفعه، وكذلك إذا كان ضرره مساويا لنفعه. يقول الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاءت الأدلة الدالة على تحريم الخمر والميسر تحريما قاطعا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فجاءت هذه الآية مقررة لتحريم الميسر والخمر بما يزيد عن 10 أوجه. وهكذا سائر الأمور التي يغلب ضررها على نفعها تكون محرمة، وما كان ضرره مساويا لنفعه فإنه محرم، لأن من قواعد الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ومما يؤسف له أن بعض الناس يزاول شيئا من الأعمال يعود ضررها عليه، وهو يقطع بأنها ضارة له ولكنه لا يتنبه لنفسه. فمن ذلك الدخان، لو سألت أي واحد من الأشخاص الذين يشربونه قلت له: هل هو خبيث أو طيب؟ قال: إنه خبيث. والله تعالى قال: ويحرم عليهم الخبائث. ولو سألته قلت له: هل فيه نفع؟ قال: لا، هذا ضرر عظيم ولكنني تعودت عليه. فالواجب على الشخص أن ينظر إلى ما يزاوله من أقوال وأفعال وما يكف عنه، هل يعود عليه بالضرر أو يعود عليه بالنفع. فإذا كان يعود عليه بالنفع أقدم عليه، إذا كان مطلوب فعله، وإذا كان تركه يعود عليه بالنفع، مثل الزنا، مثل شرب الخمر، وهكذا سائر جميع المحرمات، هذه تعود على الإنسان بالضرر، وعندما يتركها فتركها يعود عليه بالنفع. وكذلك بالنظر للأشياء المأمور بها، مثل الصلاة، هذه تعود عليه بالنفع، مثل قراءة القرآن، مثل الصدقة، مثل جميع المأمورات من واجب ومن مندوب. فالمهم هو أن الواجب على العاقل أن ينظر فيما يعود عليه بالضرر اجتنبه، وما يعود عليه بالنفع يعمله، يأخذ به، يتبعه، وما يكون فيه ضرر ونفع من جهة فلينظر، فإذا كان ضرره راجحا تركه، وإذا كان ضرره مساويا لنفعه تركه، وإذا كان نفعه أرجح من ضرره فلا مانع من الأخذ به، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أعمل في مكان يبعد عن المسجد حوالي 1.5 كيلو، ولا أسمع الأذان في الغالب، وطبيعة عملي تتطلب وجودي خلال 24 ساعة، لذا فإني أقوم بالصلاة في هذا المكان ما عدا يوم الجمعة، فما التوجيه جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الصلاة مع الجماعة واجبة على المستطيع، فإذا كان الشخص معذورا لكونه مريضا أو لكونه يخشى على ماله من السرقة، من أن يأخذه اللصوص، وليس عنده من يستطيع حفظه له، المهم أنه إذا كان عنده عذر شرعي يعذره الله فيه فلا مانع من أن يتخلف عن الجماعة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن غياب الرجل عن زوجته وطفله، ولا سيما إذا كانت المدة فوق 6 أشهر. شيخ عبد الله، ما هو التوجيه جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الشخص يغيب عن زوجته وعن أطفاله مثلا، وذلك من أجل كسب العيش لهم وله أيضا، فإذا كان ذلك كذلك فليس في ذلك شيء. أما الإنسان الذي يهمل زوجته ويهمل أولاده، يسافر من أجل أن يعمل شيئا من المحرمات، مثل الذين يسافرون في ترويج المخدرات من ناحية تهريبها، من ناحية الاشتغال ببيعها وشرائها، فلا شك أن هذا جمع بين ضررين: الضرر الأول هو غيبته، والضرر الثاني كونه اشتغل بما حرم الله جل وعلا. ولهذا في هذا المقام ينبغي أن يتنبه إلى أن الشارع، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعن الذين يشتغلون بما حرم الله، يعني يكون سفرهم في معصية الله جل وعلا، فلا يؤذن لهم في القصر ولا في الجمع، يعني أنهم لا يأخذون برخص السفر. المروجون للمخدرات مثلا لا يؤذن لهم بأن يأخذوا بشيء من رخص السفر، فبما أن الله جل وعلا لم يأذن لهم بأن يترخصوا برخص السفر، لأن هذا داخل في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكما أنه نهى عباده